إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة لك لا تمنى فلما ذهبوا به وأجمعوا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فأكله الذئب وما أنت

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء Watch out.